رح ننتقل هلا لموضوع برنامجنا لليوم، برنامج بيتي الثاني. واليوم ضيفتنا الاستاذه راغده محمود، مدرسه لغه عربيه بمدرسه الخراب. اهلا وسهلا فيكي استاذه راغده. اهلا بكم. اهلا، نورتينا، نور بوجودكم. هلا عاده بيتي الثاني دائما بنحكي فيه عن اهم القضايا التربويه والتعليميه في المحافظه. نحن اليوم بعد قراءتنا لمقالك اللي نشر في جريدة النهار العراقية الصادرة في لندن ونشر أيضا في عدة مواقع إلكترونية، حبينا نستضيفك لأنه حضرتك من خلال المقال حكينا عن نقاط كتير مهمة بما يخص التعليم، وسبق وطرحنا العديد منها. فبلكي منوصل سوا هيك لرؤية واحدة للقضايا التربوية إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا استراغ. إذا كان المقال بعنوان التعليم في سوريا بين اليوم والأمس، نعم، يا هل ترى وقت اللي بتكتبي حضرتك هيك مقال بتكون عم تنظري من باب الطالب تغير ولا المعلم ولا المنهاج؟ لقد تغيرت أركان التعليم جميعا، نعم، بين اليوم والأمس، نعم. فالأمس كما يقال كانت الأقدام حافية ولكن كانت العقول نعم مندفعة، أما اليوم فكل شيء متوفر تقريبا إلا العقول لا تريد التعليم ولا ندري لماذا. إذن هناك مشكلة في بنية التعليم، يجب علينا جميعا أن نضع اليد على الجرح وإن سبب الألم. إذن هناك ألم في التعليم في سوريا، يجب علينا جميعا أن نعمل على تخييط هذا الجرح الذي له سنوات ينزف دون أي طبيب يستطيع تضميده. نعم. طيب أستاذة راغدة، عم نحكي أنه بين الأمس والحاضر، نعم، دايما وقت اللي بنجيب مقارنات، نعم، بيفتكرون أنه نحن جيل الدقة القديمة اللي بدنا أيام زمان ترجع. صحيح. في تطور طبيعي للأجيال وفي تغير بالأفكار. صحيح. شو السبب أنه هالجيل ما بده يدرس؟ طب إذا عم نوصفه أنه لا يحب التعليم، نعم، علما في ناس إسا عم بتجيب علامات ممتازة وعم بتطلع على الأوائل وعم بتحاول تدرس. السبب هو انعدام مبدأ الحافز. إذا لا توجد عقوبات ولا توجد مكافآت في مجال التعليم، كيف ذلك؟ لاحظي، عندما الأستاذ أو المعلم يقدم شيء رائع، الوزارة لا تقوم بتكريم هذا المعلم، وكذلك الطالب في الصف عندما يجتهد ويبدع فلا أحد، القلة القليلة تهتم بهذا الطالب. أيضا علينا أن نراعي الامتحانات، أسلوب الغش في الامتحانات جعل الطالب يفقد الكثير من الهمة، دائما يقول لماذا أدرس وأنا المتفوق، وهذا الطالب الكسول الذي يلعب طوال النهار في الشارع سيتفوق علي في الدرجات. لذلك علينا أن نركز على هذا الجانب كثيرا. الغش في الامتحانات هو الذي سبب تراجع التعليم لدرجة تفوق 80%. نعم. يعني أنت بتقولي حضرتك أنه الغش في الامتحانات هو، نعم، الدور الأكبر. الأكبر طبعاً. طيب ما عم تعترف فيه لهالموضوع هيدا للمدارس ولا التربية، وكلهم، نعم، بيقولك أنه ما في غش، هذا مجرد اتهام باطل. ليس اتهاماً باطلاً، ولو سألنا أي طالب في الشارع، أي طالب في الشارع دون كاميرا أو أي شيء سيقول الغش موجود في امتحانات التعليم في سوريا وفي جميع المراحل، حتى بجميع المراحل، نعم، من بداية، نعم، المحسوبيات تماماً، ضمن الصف الواحد. صحيح. صحيح. إذن علينا أن نركز على هذا الموضوع. من المعيب أن نقول لا يوجد غش، بل علينا أن نقول هناك غش في بعض المدارس، علينا أن نحارب هذا الغش لنرتقي ونكبر عن هذا الموضوع. نعم. طب إذا يعني تأكدنا وأكيد هو أنه في غش، نعم، بالامتحانات وبالمدارس، هل ترى يعني نحن كعائلة كأسرة، نعم، فينا نربي أولادنا بحيث أنه يعني مثلا اقرأ ابني معلش معمولو في غش، المهم أنت تأخذ المعلومة، نعم، المهم أنت تدرس، بالنهاية أنت يعني هذا مستقبلك، لازم، صحيح، تعرف أنت شو عم تدرس شو عم تأخذ، نعم، لا تتبع هالأساليب. يا هل ترى ممكن يقتنع الطفل إذا بيشوف الطالب، إذا بيشوف رفيقه لا هو عم، نعم، توصله الأسئلة، هو عم ياخد دروس خصوصي، نعم، الأنسة عم بتكرمه، عم تعطيه العلامة التامة لأنه عم ياخد عنده درس. صحيح. يعني أنا كيف فيني أنا أقنع ابني إذا أنا بدي أشتغل على ابني، يعني، نعم، على الطالب اللي هو بالمدرسة؟ علينا أن ننظر إلى هذا الطفل. جميع، نعم، الأطفال قلوبهم صغيرة، لذلك الولد يتأثر كثيرا بصديقه، نعم، دائما يقول لماذا صديقي ينال الدرجة التامة وهو لا يجيد الكتابة، نعم، لا يجيد القراءة، لا يدرس، وإنما دائما في دروس خصوصية عند هذه المدرسة. لذلك الخطأ ليس الخطأ فقط بالأهل، وإنما هناك خطأ في الأهل، في المدرسة، في القوانين، أيضا إذا بدنا نخصص إنه نحن دورنا كدورنا بالنسبة لابننا للطفل يعني ممكن يقتنع الطفل من كلامنا. نعم يقتنع. أعطيك مثالا على ذلك. لدي طالب قال لي إنني أغش في جميع المواد إلا في مادة اللغة العربية. لماذا؟ لأن هذا الولد عندما يهضم هذه المادة ويتمكن من المادة لا يحتاج إلى الغش. إذن الغش معروف السبب هو تقصير من المدرس وتقصير من المنهاج. إذن الغش يجب أن نركز أن التقصير الأول يكون من المدرس ومن المنهاج وبذلك نمنع الغش. خلينا نحكي هلأ عن تقصير المدرسين. شو السبب في تفاوت بالأداء؟ بيكونوا خريجين نفس الجامعة ولكن هذا الأستاذ قادر يوصل الفكرة، هيدا مو قادر. هل عجز عند بعض الأساتذة عن إيصال الفكرة؟ دائما بيطلب مثلا طالب من أستاذ أنا ما فهمت، بيرجع بعيدة بنفس الطريقة. صحيح. يعني ما في طريقة مبتكرة أسلوب نقدر فيه نوحد يعني مستوى كل الأساتذة. لاحظي عند وضع التعليم في سوريا والمناهج هناك طرق حديثة للتعليم، ولكن علينا دائما النظر. أقول ابدأ من نفسك، إذا غاب الضمير فماذا نفعل؟ عندما يغيب الضمير لا نستطيع المخاطبة. إذن هناك مدرس يعمل جاهدا على تفوق المادة ومدرس لا يعمل في الصف من أجل غايات خبيثة في نفسه. نعلم انتشار الدروس الخصوصية، انتشار الأموال أيضا. إذن علينا نحن أولا أن نقول أيها المدرس اعمل بضمير، وهذا لا يكون إلا بعقوبات صارمة من وزارة التربية. وزارة التربية عليها أن تدرس لماذا هذا المدرس لا يحقق طلابه العلامة الجيدة، لماذا هذا المدرس يكتب به مرة واثنين أنه لا يقدم معلومات، أين المدير من ذلك، أين التوجيه من ذلك، أين مديرية التربية. إذن المدرس ليس شخصية منفصلة، وإنما هو شخصية ضمن مجموعة. لا نستطيع أن نقول أنه فاسد وحيد، وإنما الجميع المحيط يجب عليه إدراك هذا الأمر، متابعة الأمر. نعم. طيب بالنسبة للمناهج أستاذة راغدة، نعم. عم نحس أن طلابنا دائما مثل حقل تجارب. صحيح. منهاج بيتغير وبيتعدل. نعم. بيتغير وبيتعدل. صحيح. بشكل دائم. نعم. هالتخبط هيدا، طيب اللغط اللي أساروه من فترة أثير جدا بالوسط الاجتماعي حول المناهج. صحيح. ما شفنا منه طائل لحد هلا. المناهج والكتب المدرسية، أنا تحدثت عن الكتاب المدرسي وقلت أن الكتاب المدرسي هو المنهل والمورد، وعندما يكون صافيا تكون هناك عقول وأنفس قويمة. أما فساد ماء هذا الكتاب سينتج أجيالا عقيمة لا فائدة منها. صحيح أن المناهج تغيرت في سوريا، ولكن علينا النظر إلى شيء لم تنتبه إليه الوزارة. في أي بلاد في العالم عندما يتم تغيير المنهاج من أين يجب أن يغير المنهاج؟ من القواعد. كيف تبدأ قاعدة الهرم. الوزارة الحكيمة كيف نبدأ من رأس الهرم بالثانوي ثم نعود للابتدائي ثم نعود للأساسي؟ إنه شيء معقد، وأي قليل عقل يسمع بهذه الأشياء يعلم بأن هناك غلط ما في المناهج، سواء كان داخل المناهج جوهريا ورائعا أو كان ضحلا وقليل الفائدة. لذلك على الوزارة أن تعمل جاهدة على تغيير المنهاج ابتداء صف أول ثاني ثالث. لماذا التضحية؟ نعم، لماذا التضحية بهذه الأجيال؟ عندما يقول وزير تضحية بهذه الأجيال، عليه أن يفكر بأنها آلاف الأجيال، ملايين الأفراد في سوريا. نعم. تقرأ في المدارس. نعم أستاذ راغدة. نعم. يعني أكثر من مرة من حلقة كنا مستضيفين مدرسات هن. نعم. كانوا بالمركز الوطني. نعم. لتطوير المناهج. يعني لازم اني شو دوركم هون؟ يعني في حال حضرتك انك كنتي. نعم. بالمركز وانت مدعوه انك تشاركي بتغيير المنهاج، يعني ما لكم راي؟ خلينا نعرف شو عم بصير يعني وراء الكواليس. يعني انت مثل هلا المقترح اللي عم تحكي حضرتك. نعم. واكثر من ندى نذكر اكثر من ضيف كان. نعم. صحيح. انه قالوا انه بالفعل لازم يكون من قاعده الهرم. صحيح. يعني كلامكم بالهواء ولا كيف عم يتاخذ او شو هي. نعم. المعايير بتغيير المناهج؟ أنا لم أدعى بعد إلى تطوير المناهج، ولكن. نعم. وضعت منهاجا كاملا. نعم. للغة العربية ابتداء من الطفل في بداية عامه الدراسي، أنه في بداية العام إتقانه للغة. تمام. وحتى المرحلة الثانوية بمختلف الطرق العربية والأجنبية المتبعة. أما أن تفرض وزارة التربية طريقة أو اثنين أو ثلاث فهذا خطأ كبير. إذن على وزارة التربية، لاحظي حضرتك عند... وضعتي نعم. منهاج، نعم أنا منهاج كتابي منهاج كامل في اللغة العربية، الكتاب على مسرح نعم. الإعراب نعم. هو منهاج كامل كامل صحيح. ضمن كتب وزارة التربية، لم مستعينة بكتب نعم ملكي. طبعا هي المرجع الأساسي، فأنا مدرسة في هذا البلد نعم. لذلك علينا أن ننتبه بأنني لا أستطيع أن أتقن سمو اللغة أو أي شيء في العلم وأنا لا أعرف القاعدة. إذن أين وزارة التربية من ذلك؟ إذن علينا هناك خلل ما، الكل يحاول التهرب من هذا الخلل، ولكن علينا أن نكون أصحاب ضمير، علينا أن نكون أصحاب ضمير ونشير إلى هذا الخلل من أجل هذه الملايين من الشباب. تمام نعم. رجعنا استراغدا، كنا عم نحكي على المنهاج وانه هو سلسله ولازم يبدا من قاعده الهرم الصف الاول للمرحله الثانويه. صحيح. وكنا عم نحكي مستمعينا يعني شو ممكن المعايير اللي ممكن يستند اليها كمركز تطوير المناهج. يعني لما مثلا بتقدم اكثر من نموذج مشان تغيير المنهاج، بنتمنى نعرف من حضرتك، طالما أنت على تماس مباشر مع الطلاب، نعم. طالب اليوم لما نقول هذا الجيل ذكي بيستوعب إن صف الأول، نحن مثلا أنا ابني صف أول، لما بتدخل له مادة الاجتماعيات والعلوم، مثلا مادة العلوم لما بيعطوه كلمة تكاثف، لما بيعطوه انصهار تجمد، هالمصطلحات كلها يعني هي جديدة عليه. صحيح. يعني على أي أساس نحن عم نطور المنهاج؟ صحيح. إذا بدنا نبدأ من الصف الأول، نعم. طالبنا طفلنا نعم. عم يستوعب هالكلام؟ لا أبدا، سأقول لا نعم. من منطلق كمدرسة وكأم كمدرس. نعم. الآن سأكون أم، لن أكون مدرسة تماماً. حتى لا تكون علي أي قانون في جداً. ضمن وزارة التربية تماماً. أتمنى أن أكون أم أولا. لاحظي، سأسأل سؤال برسم الجميع، لماذا يقوم الطالب بتمزيق الكتاب المدرسي بعد إتمام الامتحان؟ صحيح، ده صار مثل العرف نعم، دائما نعم، بعد الامتحان نخزق نعم، الكتب ونكبها نعم، هيك بالهواء نعم. ما هذه الثقافة التي تصل، مع أن الكتاب شيء مقدس نعم. الكتاب هو خير صديق. إذن هناك خطأ من الأهل، أنا لم أعلم ولدي على وجود المكتبة في المنزل، لذلك لا يشعر بقيمة الكتاب، ووزارة التربية لم تحترم هذا الكتاب بإتقان المعلومات التي يحتفظ بها الطالب لعشرات السنوات، حتى قد يترك لولده لو كان الكتاب. ثانيا، المناهج التي توضع هي مناهج توضع من جهة واحدة، فمثلا أستاذ الاجتماعيات يضع منهاج بعيدا عن العلوم، العلوم بعيدا عن التربية الدينية، التربية الدينية بعيدا عن اللغة العربية، بعيدا عن الرياضيات، عن كذا. لذلك الولد ليس عبارة عن جهاز كمبيوتر لتخزين هذه المعلومات. علينا أن نعلم شيئا، أن هذا الطفل لن يستفيد إلا ما يطلبه منه سوق العمل. أسأل سؤال، ماذا تقدم المناهج في سوريا لسوق العمل؟ هل تستطيع المناهج ربط هذا العلم بسوق العمل؟ لا، هو كبير. نعم. بين المتخرج، نعم، بين دخول، نعم، العمل. هل، نعم، هي أحد كمان أحد الأسباب بتخلي كمان الطلاب غير مقبلين على، نعم، العلم بهالشغف؟ صحيح. أو سأضيف شيئا لو سمحتم، على وزارة التربية هذه الرسالة أن تنقل لجميع القائمين على وزارة التربية في سوريا. هناك شيء يسمى المصالحات في سوريا، المصالحات وعودة المناطق التي كانت تحت سيطرة المسلحين. هل اطلع المركز الوطني أو وزارة التربية على تلك المناهج؟ عندما اطلعت على تلك المناهج، إنها مناهج تقوم على الفيزياء والكيمياء وصناعة القنابل. أيضا يمنع بها الكثير من الأشياء. هذا الولد كيف سيختلط مع المجتمع السوري؟ إذن كيف سيدخل إلى المدارس الحكومية؟ هل سيعيش رعب كامل أن هناك شيء يسمى مع الحكومة وضد الحكومة؟ أم على المناهج أن تتوحد للجميع؟ إذن هذا الشيء نجد أن لا أحد يراعي. هناك طلاب تأتي من حلب إلى طرطوس، تأتي من إدلب إلى طرطوس. عندما نجلس مع هذا الطالب نجد لديه آراء لا تتفق مع المنطقة. أين الخبراء؟ أين الفلاسفة؟ أين علماء النفس في سوريا من هذه الأمور؟ أين أنت يا وزارة التربية؟ لذلك علينا أن نضع حلول وخطط بحجم الأزمة التي وقعت على سوريا. لماذا ننكر هذه الأزمة ونحن في أزمة حقيقية؟ لماذا يغيب الضمير عندما نحتاج الضمير؟ لماذا تغيب القيم في وقت نحتاج إلى القيم؟ لماذا نذبح هؤلاء الأطفال بمناهج لا تفيدهم في المستقبل؟ أيضا نعم، نتعذر أيضا، نعم، دايما العذر واضح وموجود، نعم، أنه في حرب. نعم. طيب كمان بالنسبة للكتاب المدرسي، خلينا، نعم، نقول للطالب لما بيخزقه بلكي ما بيشوف فيها الصور كمان الجاذبة، هالعنصر الجذب. يعني هلأ الطفل اللي عم يلعب يوميا بالموبايل أو بالآيفون، نعم، أو بالآيباد أو يعني بيشوف صور جميلة جاذبة. الكتاب الورقي يمكن ما عاد يعني له، خصوصا كتبنا لتعيد الأطفال يعني تفتقر للرسومات الجميلة، نعم، للألوان حتى، نعم، اللي بتحسيها جاذبة. لا أوافق الرأي. لاحظي، عندما نقول أنا مع الورق، عندما يلمس الولد الورق فإنه يشعر بمتعمة، والدليل القصص. أي أم تحضر قصص لولدها، يجلس الولد طوال الوقت، قصص مصورة، نعم، بتكون أيضا، نعم، نعم. إذن نحن أيضا، أنا أطلب من المنهاج الاهتمام بورق المنهاج، نوعية الورق، نعم، نوعية الورق، يجب الاهتمام بنوعية الورق بالصورة الخارجية. وتحدثنا كثيرا عن صور المنهاج، نعم، إذن صور غير مرغوبة. الطالب أستاذي راغدة، نعم، عم يوصله دائما إحساس أنه مجبور بالروحة على المدرسة. صحيح. مجبور بهالمنهاج، نعم. هو نفسه الطالب الصغير أو الكبير، صح، ما عم يفهم أنه أنا شو بيعنيني إذا عرفت هلأ مثلا، صحيح، شو دور دودة الأرض فرداً بي، صحيح، يعني أو النحلة، صح، أو النحلة، أنه أنا شو بيعنيني تكاثر، صح، آه، وتكاثر الصرصور، نعم. ماذا يعني طفلة في الصف الثالث؟ ماذا يعني لها طرق تكاثر الصرصور أو النحلة؟ نعم. طيب. وهي لا تعرف، وهي بجوار، لاحظي، نحن بجوار قلعة المرقب، ابنتي تعرف كيف يتكاثر الصرصور ابتداء من عندما يكون بيضة، ولا تعرف من بنى قلعة المرقب، وأين تقع قلعة المرقب، ومن هو البطل في منطقتها. بلكي، نعم، هون المشكلة أستاذي، نعم، راغدة. يعني حاليا الطلاب من صغرهم في عندهم وعي، ما بدنا نستخف، صحيح، بعقولهم بوعيهم، صحيح، وفي ميول فردية عند كل شخص، صحيح، اللي بيحب شيء عم يدور عليه على النت، عم يقرأ، صحيح، عنه، صحيح. ليش ما عم تراعي المناهج الفروقات من الصغر؟ ليش ما عندنا غير فرعين أدبي وعلمي؟ صحيح. عم يفرزوا الطلاب بعد عمر كمان أكبر مما يجب، بعتقد يعني متأخر. صحيح. هذا الموضوع كمان ما لازم يراعى. في سوريا أحدث ما يسمى الفنية الصناعة والتجارة والزراعة، ولكنها غير كافية. أن أضع ابنتي عند أي خياطة لأشهر تتعلم أكثر من أي ثانوية يعني عذرا. نعم، فنية صحيح. نعم، وأيضا في الصناعة عند وفي الحدادة وفي غيرها. إذا نحن لدينا هذه المدارس ولكن لم نؤهل. نعم. لم نؤهل لسوق العمل. إذا نخرج شهادات إلى الشارع. نعم، والدليل دعونا نحصي كم عدد العاطلين عن العمل في سوريا. ما هو السبب؟ السبب عدم التوافق بين المناهج المدرسية وسوق العمل. نعم. لا يوجد توافق. نعم. ست راغدة، هلأ المعلومة اللي عم ياخذها الطالب. نعم. إذا بدنا نقول مثلا شيقة، هلأ في معلومات شيقة. نعم. أنا بذكر لما كنا ناخذ صف خامس ورابع. صحيح. وسادس. صحيح. يعني في معلومات كانت ظريفة وبصراحة. نعم. لحد هلأ ببالنا يعني هي. لكن هلأ منلاقي أولادنا أنه مثلا طلع من صف الرابع أخذوا عن الحدائق المعلقة. صح. مين بناها وين. صحيح. هي موجودة درسها، أخذ العلامة التامة باللغة العربية. صح. مثلا مثل هالسنة على فرض بسؤال مسابقة. نعم. مين بنى الحدائق المعلقة؟ ابني مثلا على فرض. نعم. ما بيعرف، ما أنه متذكر أنه هو أخذ الحدائق المعلقة. نعم. هون لما بدنا نيجي نقول أنه هو خزق الكتاب مثلا. نعم. بعد الامتحانات. نعم. هو يعني هو ما نهاضم المعلومة، هو ما نحبة، كيف وصلته بطريقة ما أنا محببة من المعلم. نعم. لازم الأهل بعد ما يرجع الطالب من المدرسة لسه أنا أرجع وعيد له الدرس أكثر مرة وحببه. نعم. وقل له أنه هو أبو خز نصر وقل له هالمعلومات. طب ما هو أخذها بالصف. نعم. يا هل ترى أسلوب المعلم. نعم. هو بحبب ممكن بالمعلومة ولا أكيد. لا أكيد. لاحظوا الأهل، بعض الأهل لا يعلموا ما هي كم يعاني المدرس في المدرسة. صحيح. لدي 40 طالب في مدي زمني 45 دقيقة، 5 دقائق تذهب بين تبديل الحصص، دخول مدرس، خروج مدرس. صحيح. إذن لكل طالب ينال كمعدل وسطي دقيقة واحدة. لنحسب تصحيح الوظائف، التسمية. إذن نحن المدرس يعاني كثيرا، لا أحد يشعر بالمدرس. هلأ هيك عم تقول. نعم. مدى أنه لو كان. نعم. مثل تخصص مثلا أنا ابني. نعم. مثلا هذا الولد ميوله مثلا. نعم. بالدول الغربية منلاقي هيك ميولة مثلا علمية، ميولة فنية، رياضية. نعم. تاريخية مثلا. نعم. هذا ما نطالب به. نعم. إذن على وزارة التربية أن تواكب التطورات. إذن وزارة التربية ما 45 دقيقة، لنجعل كل. نعم. 60 دقيقة ونقلل حمل المنهاج وعبء المنهاج على المدرس. صحيح. الولد يذهب إلى البيت وقد أنهى دراسته، فقط تبقى بعض المعلومات إصلاح بعض المعلومات التي لم تصل، بعض الثغرات وغيرها. أما طالما بقيت المواد هكذا والمناهج في تضخم والحصص الدرسية وعدد الطلاب في زيادة في الصف، فلن نصل إلى نتيجة، وكأننا نضرب في طبل فارغ. نعم. هلا أستاذة راغدة، كان الولد يتشجع من خلال حكي الأهل أنه معلش لو في غش بالامتحان. نعم. بكرة في شيء اسمه شهادة ثانوية بتصحح. نعم. بعيدا. صحيح. تاخذ حقك الطبيعي. نعم. وبينفرز الطلاب. صحيح. هيدا تم تجاوزها وصار عم يشوف كمان في غش بهالمرحله. صحيح. كانوا يقولوا معلش لو هذا نجح بالغش بالبكالوريا. صح. شهادتك انت معترف علي اكثر الجامعيه. صحيح. مين رح يروح عند دكتور بنعرف اصله فاشل. صحيح. مثلا. صحيح. صار في جامعات خاصه عم تستقطب كمان العلامات القليله. صحيح. طيب اذا ما عاد في حافز. صحيح. نعم. هون هيدي مشكله بدها حل. صحيح. على فكره علينا أن ندرك شيئا، أن الجامعات الخاصة، نحن مع الجامعات الخاصة لن نقول أننا ضد، ولكن هذا التفاوت الضخم في العلامات بين الحكومية والخاصة يجب أن يراعى. إذن على الدولة أن تكون صارمة في هذا التوجه، إن كان 20 درجة ولكن هذا شيء كبير، فروقات كبيرة. وكأن الحكومة في بلدنا تشجع ما يسمى القطاع الخاص أو أصحاب رؤوس الأموال. أين يذهب الفقير بنفسه؟ إذن هناك طلبة فقراء ماديا ولكنهم أغنياء بالعقل. هؤلاء من يبنوا البلاد؟ البلاد تبنى بالعقول. يعني متمنى. نعم. الجامعات الخاصة تكون عم تنبنى لا نعم تراعي الجميع، لا يعني ليجيبوا فروع جديدة. صحيح. بدنا إياها ما موجودة. صحيح. عنا بالجامعات الحكومية مكررة. ولكنها. نعم. مكررة. نعم. وساتنا بعقلية المجتمع. صحيح. إنه بدهم ابنهم دكتور. نعم. مهندس. نعم. فعم يتوجهوا الطلاب على هالفرعين. صحيح. وعم يصير عندنا مشكلة فوق. نعم. المشكلة. صحيح. نعم كتبت في هذا التقرير، لاحظي ليس الطفل من يريد أن يصبح طبيبا ومدرسا. لو سألنا أيا منا وماذا ترغب أن تصبح، لن يجيب الطفل لأنه لا يعرف. الأم ستجيب عن هذا الولد، سيصبح أفضل دكتور، سيصبح أفضل مهندس. كتبت في هذا المقال أن البلاد لا تبنى فقط بالأطباء والمهندسين والمعلمين. لاحظي كتبت نحتاج إلى العتال، نحتاج إلى النجار، نحتاج إلى كل إنسان. نعم الحرفيين. حتى عندنا مشكلة بمجتمعنا أستاذ الحرفيين. بالحرفيين. نعم. قد إيه عندنا مشكلة. صحيح. نعم. قد إيه بنتهم الحرفيين إنهم كلهم بيكذبوا. صحيح. كلهم بالشغل ما هم حرفيين، ما هم بروفيشنال. تماما. هيدا كمان أحد مفرزات هالمشاكل هيدا العمليات. تماما صحيح. إذا نحن يجب أن نبدأ من الأسرة، دعي الولد ينجح في أي شيء. لاحظي سأقول على هنا، كان لدي طالب في الصف التاسع كانت أمنيته أن يكون سائق شاحنة ممتاز. هل نضحك عليه؟ لقد اعتدنا جميعا على هذا الصوت. نعم. لذلك دعوا الولد كما يرغب أن يكون فليكون هذا الولد. لاحظي العقل، العقل لا يمنح للجميع، وليس كل الطلبة عليها أن تكون متعلمة. إن الله سبحانه وتعالى ميز بين العقول، وليس الجميع يستطيع هضم هذه المواد. لذلك على الأم والأب أن يشجع على الإتقان. كلمة إتقان، كن ما تكون ولكن كن متقنا لعملك. وهذا نفتقد إليه كثيرا. هي حلقة مفرغة أستاذة لاغيتا. نعم. بيقولوا لك كمان غير فروع ما مسؤولة عنها الدولة. صحيح. وما في رواتب. صحيح. من درسهم بدون أمل بالمستقبل. ما هي هي المشكلة؟ يعني نحن كل الوقت عم ندور بحلقة هي ثقافة مجتمع. صحيح. يعني أيمت رح يوصل إنه مثلا في منهم بدرس أولادهم مدرسة جامعات خاصة، جامعات خاصة، بحيث إنه معلش يخلي يأمن مستقبله كشهادة جامعية وبعدين يروح. المهم بالأخير إنه في مردود مادي من هالفرع الجامعة أو بعد. صحيح. المهم بدي يحمل شهادة جامعية. صحيح. لذلك ما فينا نحن بين ليل وضحاها إنه فورا نقلب هالمجتمع وتفكير المجتمع إنه أنا خلي ابني سائق شاحنة. نعم. أو حرفة. ما في مجال. صحيح. يعني هو العلم يعني هي في طبق يعني خاصة الطبقات الفقيرة. نعم. بتلاقي إنه توجهها للعلم أكتر. صحيح. حتى إذا بتلاقي مثلا الطبقات المرتاحة يعني إنه ميسورة. نعم. ماديا بتلاقي مثلا بتختار تجارة واقتصاد إنه مثلا. صحيح. ممكن في فروع معينة. صح. يعني بتلاقي حسب الطبقة يعني. لذلك أنا بشوف إنه صعب صعب. نعم. يعني والحل. الحل يعني إذا علينا. نعم. علينا لما قلتي يا حضرتك الثورة. نعم. لما قلتي مثلا حاليا نحن بأزمة. نحن بأزمة. نعم. يعني كان ما بعرف أنا هيك بشوف أنه. نعم. كان ولو شوية انتظار بالنسبة لتعديل المناهج. صحيح. وأنا مع هذا الحل. نعم. كان علينا أن ننتظر. هلأ دخل الطالب بمعمعة زينا عم نقول أنه عم بيجوا من مناطق مثلا. صح. فيها يعني نائية. نعم. نعم. كانت تحت السيطرة. من الصعب الاندماج مع المجتمع المحلي. نعم. راغد عم ينوجد بالصف من جميع الطبقات. صحيح. الشرائح. نعم. في مدرستي هناك جميع الطبقات ومن جميع المناطق. صحيح. ولكن جميعنا يجب أن نكون أخوة لنبني هذا الوطن. الوطن لا يكون بيد واحدة، علينا جميعا أن نتعاون لبناء هذا الوطن. نعم. قد في مجال تناور المعلمة بطريقة ما أنه هي تضل ضمن تحت سقف القانون بما يخص التعليم؟ عندي منهاج بدي أعطيه مفروض علي، ماني مقتنعة فيه رح أعطيه. نعم. ولكن المنهاج طويل. صحيح. صمم لساعات عمل، ساعات تدريس طويلة. صحيح. مدارسنا بسبب الأزمة ما استوعبت. صحيح. عفوا. قد في المعلمة هي من نفسها تنطلق وتختصر بعض الأسطر، تلغي بعض الدروس مثلا، تحاول تختصر بالدرس؟ يمنع ذلك. يمنع من تحت لتحت. يمنع ذلك. لا، يمنع على المدرس اختصار، يمنع اختصار شيء وإهماله، ولكن لا يمنع بتبسيط الشيء. إذن المدرس الذكي ماذا عليه أن يعمل؟ أنا كتبت في بداية الأزمة نحن في أزمة، هذا واقع لا نستطيع تغيير هذا الواقع، ولكن يجب أن نعمل على هضم هذا الواقع. لاحظي عندما أقول هذا المنهاج صعب أمام طلابي لن أفهم لا أنا ولا طلابي. صحيح. عند تغيير المنهاج دخلت وأخبرت الطلاب بأن المنهاج تم تبسيطه إلى الأفضل وأصبح أسهل وأجمل وأكثر هضما. عم تشتغلي على العقل. نعم. الباطن. نعم. البرمجة علينا. نعم. علينا أن نعمل على العقل الباطني للولد. لاحظي الولد في هذه المرحلة لا يعمل إلا ما برأسه. لا يستطيع أي مدرس أن يفرض عليه شيء، ولكن لاحظي إن رأيت طالبا يحب مخالفة القانون أمريه بشيء يخالف ذلك، يفعل ما تريدين. هذا ما على المدرس اتباعه. أما عندما نقول منهاج صعب ومنهاج فهذا من الخطأ الكبير. هيدي. نعم. الروح اللي بنحكي عليها بكل. نعم. حلقة أستاذة راغدة كان. نعم. عندنا برنامج اسمه مهنة وصاحبة. نعم. كنا نحكي فيه عن روح المهنة. لهيك عم نقول لك كيف فيها المعلمة. صح. كيف فيها المعلمة تناور. نعم. بحيث أنه أنا ضل عم بعطي منهاجي صحيح، ولكن أنا مقتنعة أنه هالعبارة ركيكة. صحيح. هالعبارة فرضا بدرس التاريخ لا بتقدم لا بتأخر من عادي كتير، أو بدرس. نعم. القومية هون أو. صح. طيب أنا ليش بلغيها؟ نعم. وبخلي طلابي أسهل بالحفظ، ليش بعدد لهم بعمل لهم تعدادات؟ نعم. طيب مكاتبنا الموجودة بالسوق معباية ملخصة صحيح، وهي للشهادة طلعنا عليها أسلس بكتير من الكتاب اللي بين إيدين الطالب. نعم. طيب شو اللي بيمنع أنه الطالب أحيانا يحفظ منه؟ يمنع نخاف من الامتحانات العامة. نعم، ولاحظي عندما نقول ملخص يلخص المنهاج على فكرة هي. نعم. ما فيها تلخيص قد ما فيها تبنيد هيك. نعم. مثل بيقولوا تعدادات يعني تبسيط. نعم تبسيط. لا نستطيع أن نعتمد عليها لأننا سنعود ويلخص الطالب ثم يلخص وبذلك يفقد المنهاج أهميته. لا، أنا أتمنى أن يدرس الجميع من المناهج. عندما يدرس الولد وأن لخص شيء يعود إلى الملخص، بأن الولد لن يتقن، لن يهضم جميع المنهاج مواده، إنما سيلخص في عقله الباطني، ولكن إن درس الملخص سيتم تلخيص الملخص. نعم، لا شيء خاطئ. نعم تمام. سحرنا يا لي للصبح يا لي وما أنا ما تمشي يا قمر الليل ويا محلى الليل ويا حبيبي ده حياتي معاك أستاذة راغدة محمود. الوقت بيمضى معك دائما بسرعة، يعني حضرتك عملتي بصمة بمدرسة اللي اشتغلتي فيها، عملتي ألفتي كتاب بس تطير. نعم. المناهج للطلاب. صحيح. وشكلك ساتك مصرة أسا ما يقسي. نعم. لا لا نحن نحن منتمنى يكون مثلك كتار بمجال التعليم. شو السناوية يعني بما يخص التعليم بما يخص مدرستك اللي انت فيها على النطاق الضيق؟ نعم على النطاق الضيق سأحكي بشيء من الوضوح وأتمنى أن تكون تجربة ناجحة لجميع المدرسات. سأخبركم شيء، المسرح هو الحياة على الطالب. الطالب دائما في الصف يريد أن يكون مشغول بشيء. لا أتمنى أن يكون المعلم هو الشخصية الوحيدة على المسرح. في الصف يجب أن يكون الطالب والمعلم الجميع على خشبة المسرح. عندما نحقق هذا الوضع ونكون جميعا في لوحة واحدة سيكون التعليم في سوريا من أرقى التعليم على مستوى الوطن تقصد العربي. تقصد التفاعل. نعم التفاعل. نعم لاحظي يجب أن أكون أنا والمعلم، أنا والطلاب معا. نعم. نعم أنا وطلابي معا. لذلك صممت للطلاب صحيفة كاملة في المدرسة من إنتاجهم، صحيفة ورقية، وضعت لهم ما يسمى مجموعة إلكترونية لتبادل الخبرات. الاختبارات يجب أن تكون بثقة وشفافية، ووضعت في كل صف عبارة عن كرتونة جميع الأسماء، وكل تسميعة يدون العلامة على السبورة على هذه الكرتونة أيضا يدون. ماذا يدون؟ النسي وظيفته، النسية في التسميع أو أي شيء، وبذلك لا يظلم طالبا. وكان حافز رائع. أقول لكم وأقول أمام الجميع نسبة النجاح 100% عند الطلاب. نعم عندك. نعم. دائما نجاح. نعم. كامل لك. ولكن لا أحد يعتقد أنه نجاحي وإنما هو نجاح طلابي. يعطيك. نعم. يعطيك ألف عافية أستاذة راغدة محمود. أهلا وسهلا فيك، نورتينا وشكرا كتير كتير إليك. شكرا لكم. بالتوفيق. شكرا. إن شاء الله. شكرا.